إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطى ليلها وأخرج ضحاها ولو بعد ذلك أنتم أشد خلقا من السماء بنيها وقعت انت فسويت وأوقف ليلا وأخرج ضحيتا ولو قدرت ذلك أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والجبال أرسيها مساعا لكم ولينعاما وبرزت الجحيم لمن يرى وأما من طبيعة والحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماء صدق الله العظيم.